بيض يا الطارش يلم عنا خطب كتابك بترحيبك لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبك وسأل عنا له المنة قل على ما كنت تدريبه مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بأحكام مصيبة لا تحسب الحيف ذا منا إن صفنا خذ ونعطيبة سوي ميل وبلغه عنا بالسلام والف ترحيبة يلم عنا خطب كتابك بترحيبة لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبة بيض يا الطارش يلم عنا خطب كتابك بترحيبة لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبة بلغ المهموم متهنى سهل الليلة يهاذيبة يشغله بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيبة حزن في قلبه مخفنه دون ناس خايف تعيبه قول له اللي له المنة عالم بالجهر والغيبة يعلم بحالك ولكن يختبر عبده بالمصيبة لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبة بيض يا الطارش يلم عنا خطب كتابك بترحيبة لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبة من بغى مثواه للجنة ما رضى بالنفس لتعيبة حد كل حيلة يتمنى حد حلمه بيده ييبة واللي يقول يا رب آمنا ما يعرف الياس والريبة زاده القرآن والسنة وانتعاه الداعي يجيبة طارشي ان يتقولن على العهد والوعد نوفيبة بالدجا في الليل تسريبة بيض يا الطارش يلم عنا خطب كتابك بترحيبة لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبة